ضلال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع كذبة جديدة للقمص الكذاب الدجال زكريا بطرس، حيث ادعى هذا الأفاك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له هم ولا شغل إلا التزوج بالنساء. وهذه الحلقة تابعة لسلسلة كشف أكاذيب القمص الكذاب زكريا بطرس عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسمع أولا زكريا بطرس وهو بيكذب على المشاهدين في هذا الحديث، وبعد كده نرجع لحضراتكم تاني. عايز أقول لك اللهم لا حسد، يعني أقول ذلك بعدما قرأت ما جاء في كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس جزء واحد وصفحة 635، بيقول إيه بقى عن عمر بن غفرة. قال الناس ما لمحمد شغل إلا التزوج، ما وراش حاجة غير إن هو يقول كده برضو المرجع، فحسدوه على ذلك. فأنزل الله عز وجل سورة النساء آية 54 أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، يعني هذا التزوج ده فضل من عند ربنا. فأنا بقول يعني اللهم لا حسد على رسول الإسلام. طيب احنا سمعنا دلوقتي زكريا وهو بيقول ان اللي قال الكلام ده الناس. تعالوا نسمع زكريا بطرس وهو بيقول ان الناس هم اللي قالوا. عن عمر بن غفرة قال الناس ما لمحمد شغل إلا التزوج. دلوقتي زكريا بيقول قال الناس. طيب احنا هنفتح كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس، نفس الرواية اللي زكريا ذكرها الآن اهو. قال عمر ابن عفرة لما قالت اليهود ما لمحمد شغل إلا التزويج فحسدوه على ذلك. يبقى مين اللي قال؟ اليهود. طيب ليه زكريا بطرس زور على الناس وعلى المشاهدين وقال كلمة الناس؟ لأن كلمة الناس كلمة فضفاضة، كلمة واسعة. كلمة الناس ممكن يكون منهم مسلمين، ممكن يكون منهم من أهل قريش، ممكن ممكن ممكن كلمة إيه فضفاضة واسعة. لكن الرواية بتقول إن اليهود هم اللي قالوا. طيب وإحنا نحاسب بقول اليهود؟ يعني على فرض إن اليهود قالوا ذلك، هل إحنا نحاسب بقول اليهود؟ طيب يا زكريا، ما أنت عندك اليهود في إنجيل يوحنا 8:41 اتهموا يسوع إن هو ابن زنا لما قال لهم أنتم تعملون أعمال أبيكم، فقالوا له إننا لم نولد من زنا. إننا لم نولد من زنا، أنتوا بتلمحوا إن أنتوا عايزين تقولوا إن يسوع ابن زنا. طيب هنفتح تفسير إنجيل يوحنا للقمص تدرس يعقوب ملطي الجزء الأول صفحة رقم 631، بيفسر نفس النص اللي احنا جبناه من إنجيل يوحنا 8:41، بيقول وكأنهم يقولون له إننا نحن الذين لنا أب واحد وهو الله، وليس أنت يا من تدعي أنك ولدت من بتول فأنت ولدت من زنا، فأنت ولدت من زنا. طيب هل أي إنسان عاقل الآن يقدر يحاسب المسيح عليه السلام على هذا الاتهام؟ يعني يجي يقول له تعالى أنت متهم عشان اليهود قالوا عليك كذا أو كذا؟ مستحيل، لأن دي تهمة صلعاء، لأن أصلا اللي اتهمك بيها أصلا لا يؤمن بك بك ولا يصدق برسالتك. فأنت يا زكريا عايز تجيب كلام اليهود وتحاكم به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى في النقطة دي نستفيد أن زكريا بطرس كذب على الناس في كلمة اليهود وزورها وجعلها كلمة الناس. تاني حاجة، أن حتى لو اليهود قالوا ذلك بالفعل ليس من المنطقي أن نحاكم شخصا من كلام أعدائه عليه. نقطة أخرى، أن زكريا بطرس بغبائه المعهود معرفش ينطق الاسم بتاع الرجل راوي هذه القصة. برضو هنسمع زكريا بطرس قال ايه ونرجع تاني. عن عمر بن غفرة. طبعا زكريا بطرس اخطأ هاهنا خطأين كبيرين. الخطأ الاول انه نقل عن كتاب الناسخ والمنسوخ بدون وعي او دراية، لان هذا الرجل ليس اسمه عمر بن غفرة ولكن اسمه عمر مولى غفرة. عمر مولى غفرة. بزكريا بطرس اولا معرفش ينطق الاسم، ثانيا الرجل ما اسموش عمر ابن غفرة، اسمه عمر مولى غفرة. غفرة دي امرأة وعمر هذا ابن عبد الله كان مولا لها. ايه اللي عرفنا الكلام ده؟ لان اصلا ابو جعفر النحاس كان بينقل هذه الرواية من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. هنفتح كتاب الطبقات الكبرى الجزء العاشر صفحة رقم 192 بيقول عن عمر مولى غفرة. عن عمر مولى غفرة. النقطة الثانية، ان عمر مولى غفرة هذا رجل ضعيف. رجل ضعيف. ايه اللي عرفنا ان هو ضعيف؟ هنفتح كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله، الجزء 21 طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 420، ترجمة رقم 4271. عمر بن عبد الله المدني أبو حفص مولى غفرة. هذا الرجل قال عنه يحيى ابن معين لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يحيى ابن معين أيضا بيقول عنه أنه ضعيف، وأبو حاتم ابن حبان يقول أنه كان يقلب الأخبار لا يحتج به. نجيب كتب هؤلاء العلماء لنرى ماذا قالوا في هذا الرجل. نفتح كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله طبعة دار العاصمة، صفحة رقم 723، ترجمة رقم 4968. عمر ابن عبد الله المدني مولى غفرة بضم المعجمة الغين، يعني بضم الغين وسكون الفاء غفرة. عمر هذا ضعيف وكان كثير الإرسال. ضعيف وكان كثير الإرسال. طيب، نفتح كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي، ومرفق معه كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري عليهما رحمة الله، صفحة رقم 221، ترجمة رقم 456. عمر ابن عبد الله مولى غفرة ضعيف. ونفتح كتاب المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبان رحمه الله، الجزء الثاني صفحة رقم 51، ترجمة رقم 629. عمر ابن عبد الله مولى غفرة كان ممن يقلب الأخبار ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به. لا يجوز الاحتجاج به. طيب، يبقى هذا السند فيه عمر ابن عبد الله مولى غفرة وهو رجل ضعيف ومع ذلك يرسل. يبقى في علة الإرسال وعلة الضعف في هذا الرجل، بهاتان علتان في هذا السند.